عديني للموت تكفى وديني درب الشهادة الشهادة هي بعد راسي إحساس وعقيدة الشهادة هي بعد راسي إحساس وعقيدة لغم الموتر وفخخني ترى هذه العبادة يومي تنسف جيش بشار وملة الكفر وعبيدة يومي تنسف جيش بشار وملة الكفر وعبيدة غرتي يا جرح السنين المجعة تشهد شهادة يوم أشوف البنت تزهم وينكم يا أهل الجهاد يوم أشوف البنت تزهم وينكم يا أهل الجهاد سرها للموت تكفى وعلم الكفر عتادة بني دين الله باقي ما حد يقدر يبيده بني دين الله باقي ما حد يقدر يبيده علم جيوش التحالف بننا أهل القيادة علمه وشلون ما تبقى حديده ما حديدة علمه وشلون ما تبقى حديده ما حديدة علم العلماني الملعون كيف الريادة علمه ما دام دم الكفر يسري في وريده.